حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة، جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. ومن مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تخرج خير جيل سمعت به البشرية وسار به بخبره الركبان، إنه الجيل الذي لم يتكرر بل ولن يتكرر بمجموعه على مر العصور، إنه جيل الصحابة الأطهار الأبرار رضي الله عنهم جميعا. وهؤلاء الصحابة لا يحتاجون إلى تزكية يحيى بن معين أو علي بن المديني أو الإمام أحمد أو علماء الجرح والتعديل، فقد زكاهم ربنا جل وعلا من فوق سبع سماوات علا. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الباري جل شأنه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وهذا أحدهم وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم قدرهم وتمسكوا بهديهم، إنهم كانوا على الهدى المستقيم. ولله در الإمام الشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس رحمه الله تعالى، إذ يقول في مقدمة رسالته البغدادية الشهيرة: إن الله تعالى أثنى على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والقرآن، وسبقت لهم من الله الحسنى، وهم فوقنا في كل علم وورع وأدب، وآراؤهم أولى وأحمد لنا من رأينا لأنفسنا. حقيق بهذا الجيل الرباني الفريد أن يتعرف عليه وعلى أفراده، كيف كانوا، كيف كانت عبادتهم، كيف كانوا مع القريب والبعيد، مع القاصي والداني، في السلم والحرب، في الحضر والسفر، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر. أحبتي في الله، نحن الليلة بمشيئة ربنا جل وعلا على موعد مع فاضل من العلماء وتقي من الفقهاء ومفهم معلم من القراء. حديثنا الليلة أيها الكرام عن أحد السابقين الأولين بالإسلام، كان قريب السمت والهدي والدل من النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. حديثي إليكم الليلة عن صحابي جليل من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان صاحب السواك والسواد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن الليلة أيها الأكارم على موعد مع الرجل الذي نعته فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: كنيف ملئ علما. كنيف تصغير الكنف وهو الوعاء، وهذا تصغير تعظيم كما قال العلماء. صاحبنا هذه الليلة كما قال عمر كنيف وعاء ملئ علما. فمن يكون هذا الصحابي يا ترى؟ إنه الصحابي الجليل الذي قال عنه رابع الخلفاء الراشدين المهديين أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال عن صاحبنا هذه الليلة: علم القرآن والسنة ثم انتهى. أي علم القرآن وانتهى إلى ما علم، وعلم السنة وانتهى إلى ما علم، أي كان وقافا عند حدود الله والحدود التي بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل عرفتم هذا الرجل يا ترى؟ إنه الصحابي الجليل الذي أشار إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه حينما سئل عن مسألة في المواريث فأجاب، فذكر له كلام هذا الصحابي فقال يشير إلى صاحبنا: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. فمن هو هذا الحبر العالم يا ترى؟ وهل عرفتموه أيها الأكارم؟ إنه الصحابي الجليل الذي أبكى بقراءته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنه الصحابي الجليل الذي قال عنه النبي صلوات ربي وسلامه عليه: من سره، وفي لفظ من أحب أن يقرأ القرآن غضاً أي طرياً، وفي لفظ أحمد رطباً، من أحب من سره أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. صاحبنا هذه الليلة هو عبد الله بن مسعود ابن أم عبد أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري رضي الله عنه وأرضاه. كان من السابقين الأولين في الإسلام، قال رضي الله عنه وأرضاه كما عند أبي نعيم في حلية الأولياء والحاكم في المستدرك، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتني وأنا سادس ستة، لقد رأيتني وأنا سادس ستة، ما على ظهر الأرض مسلم غيرنا. يقول عن نفسه: كنت سادس ستة من المسلمين، لا يوجد مسلمون آخرون يوجد على ظهر الأرض، أي في حدود علمه في حدود اطلاعه بحسب ما يعلم، لا يوجد مسلم آخر، إنما هم ستة من المسلمين، كان سادس ستة رضي الله عنه وأرضاه. روى أحمد وابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط. اليافع هو الذي قارب الاحتلام ولم يحتلم، قارب البلوغ ولم يبلغ، لكنه قريب من سن البلوغ. كنت غلاما أي طفلا أقارب سن البلوغ، كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط. عقبة بن أبي معيط رجل من المشركين الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أخذه الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر في غزوة بدر. وعبد الله بن مسعود كان يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين. قال العلماء: ظاهر السياق أن الحادثة وقعت حينما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر من مكة أم القرى إلى المدينة، لأنه قال: وقد فر من المشركين. قال: فقال أي له: يا غلام، هل من لبن لتسقينا؟ فقال عبد الله بن مسعود: إني مؤتمن ولست ساقيكما. هذا الغنم التي تريانها ليست ملكا لي، أنا مؤتمن، أنا أعمل بالأجرة، هي لعقبة بن أبي معيط، ولا أستطيع أن أخون الأمانة، ولا يجوز لي أن أعطيكما شيئا من لبن هذه الغنم. إني مؤتمن ولست ساقيكما. قال رضي الله عنه وأرضاه: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل من جذعة لم ينز عليها الفحل؟ أي هل هناك جذعة من الغنم؟ الجذعة اسم لسن معينة من بهيمة الأنعام، هي بالنسبة للضأن على مذهب الجمهور ما بلغ سنة، يعني وصل إلى السنة أو زاد قليلا، وعلى مذهب بعضهم ما جاوز 6 أشهر. هل من جذعة، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، هل من جذعة لم ينز عليها الفحل؟ يعني ليس في ضرعها لبن، لأن الفحل لم ينز عليها. قال: قلت نعم، كاين يعني بعض الشياه والو الضرع تاعها جاف ما فيها شلبن، وما عندي ما نقول لك ما نعطي لك شلبن فيها، أصلا ليس فيها لبن، وصاحبها يعلم هذا ولا أحد يحاسبني عليها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. قال: فأتيته بها فاعتقلها ومسح على ضرعها ودعا، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه بصخرة منقعرة، منقعرة كأنها صخرة يمكن أن نضع فيها اللبن، منقعرة فيها فجوة. فأتاه أبو بكر رضي الله عنه بصخرة منقعرة فاحتلب فيها. سبحان الله، هذه الشاه لا شيء في ضرعها، ولكنها بركة النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتقلها ومسح ضرعها ودعا. وابن مسعود يلاحظ، وأبو بكر رضي الله عنه أيضا يلاحظ. قال: فاحتلبها فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب أبو بكر وشربته. الله يبارك، ما شاء الله، هم كامل شربوا، هذه أصلا ما فيهاش يعني ما حش يتحاسب عليها، كما قال بعض أهل العلم هذه لا لبن في ضرعها، والذي حصل إنما حصل ببركة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يحسب هذا اللبن لصاحبها أو مالك الجذعة. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ثم أتيته بعد ذلك، بعد الذي حصل وبعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب، أتيته بعد ذلك وقلت: علمني من هذا القول. هذا الكلام لك تقوله يعني القرآن، علمني، هذه ما شاء الله، هذه الله يبارك، تمسح وتقول كلام وتقرأ، يعني قالها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا وبرك، علمني من هذا القول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم، إنك غلام معلم، في لفظ آخر إنك غليم معلم. غليم تصغير غلام، راك طفل صغير لكن أنت معلم. معلم هذه كما قال العلماء أي أنت موفق للتعلم، أنت بإذن الله ربي وموفقك للتعلم. وقال آخرون المراد بقوله معلم إنك غلام معلم أي ستكون معلما في وقت قصير بإذن الله جل وعلا. ولنا مع هذا الحديث أيها الأكارم وقفتان اثنتان. الوقفة الأولى مع قول ابن مسعود رضي الله عنه وهو غلام ناهز الاحتلام ولم يحتلم، قارب الاحتلام ولم يحتلم، حينما طلب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتيه بلبن ليسقيهما قال رضي الله عنه إني مؤتمن، إني مؤتمن ولست ساقيكما. إن ابن مسعود رضي الله عنه رغم صغر سنه وقلة تجاربه في الحياة يعرف قيمة الأمانة، فما بال كثير من المسلمين في زماننا هذا يفرطون في الأمانات وهم يقرؤون قول رب الأرض والسماوات إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها. أين حق الأمانة يا ترى؟ أولادك أمانة في ذمتك في رقبتك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. أنت مسؤول، أولادك أمانة في ذمتك، فهل علمتهم ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم؟ هل أمرتهم بالصلاة؟ هل أمرت ابنتك باللباس الشرعي؟ هل أمرت زوجتك بطاعة ربها جل وعلا؟ وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أمانة المال تجد المسلم أجيرا عند غيره يعمل بالأجرة في محل ما فيأخذ من المحل دون أن يعلم صاحب المحل وصاحب المال، يأخذ هذا الأجير العامل لنفسه ولغيره ويقدم الهدايا للناس ولكن من مال صاحب العمل دون أن يعلم، وربما لو سئل صاحب المال لم يرضى بذلك ولم يوافق. فأين الأمانة يا ترى عند هؤلاء؟ يستقرض المسلم مالا من جاره أو أخيه في الله جل وعلا أو قريبه، يطلب منه قرضا، سلف لي مبلغ مالي، سلف لي مليون، سلف لي 10 ملايين، سلف لي 50 مليون، وهكذا يعطيه على أساس أنه يرده بعد مدة زمنية متفق عليها، تمر المدة وتنقضي وتنقضي بعدها الأيام بل ربما الشهور والأعوام، وإذا بصاحبنا هذا يتسلل لواذا ويختفي من مكان لآخر ويغير شريحة هاتفه ويغير رقمه الهاتفي ويبتعد عن الأماكن التي يرتادها صاحب المال، وكأنه إذا فر من صاحب المال في الدنيا فقد سلم من العقاب عقاب ربنا جل وعلا. أين أنت من قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه أي أعانه الله، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. أمانة يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفرة سافرها لقي راعيا يرعى الغنم، فأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يختبر إيمانه وأمانته وصدقه، فقال: بعني شاة من غنمك. فقال هذا الراعي: إنها ليست ملكا لي، إنما هي لسيدي. قال له عمر رضي الله عنه يريد أن يختبره: بعني شاة وقل لصاحبها أكلها الذئب. شكون شاف أكلها الذئب؟ الذئب معروف، نعم، حتى احنا نقول له الذئب، وفي قراءة يقرأ الذئب والذئب، نعم. بالمناسبة الذئب، الذئب أيها الكرام، حتى في نومه كي يرقد، يرقد بعين واحدة، ما يرقدش بزوج عينيه، ما يغمضش بزوج عينيه. علاش؟ هو خداع، على باله بلي راه مبحوث عليه، راه مطلوب، مبحوث عنه، أصدر في حقه نشرية بحث، عنده مونداداري، دايرين له مونداداري، مونداداري ريشيرشي، هذه هي، نعم، باختصار. الذئب مطلوب، لذلك إذا نام، حتى قال الشاعر: ينام بإحدى مقلتيه، اسمع، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا، يتقي بأخرى الموت، المنايا، فهو يقظان نائم، فاطن وراقد، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. عمر بن الخطاب قال لهذا الراعي: بعني شاة وقل لصاحبها أكلها الذئب. شكون شاف كلها الذئب؟ خلاص يصدق، خطرش الذئب معروف، يخطف ويهجم ويفر. فقال هذا الراعي المؤمن الذي يعرف قيمة الأمانة: فأين الله إذا قلت لصاحبها أكلها الراعي، أكلها الذئب، فأين الله؟ فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجعل يردد: أين الله يا عمر؟ أين الله يا عمر؟ وهذا درس لنا جميعا أيها الأكارم، أن نعرف قيمة الأمانة. إذا استؤمنت على مال، إذا استؤمنت على شيء معين، أنت مستأمن على أولادك، أنت مستأمن على دين الله جل وعلا، فلا بد أن تحفظ هذه الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لا تقل لا أحد يراني، فإن الله يراك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إذن هذه الوقفة الأولى مع الأمانة، والوقفة الثانية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه: إنك غلام معلم. قال العلماء: هذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صار ابن مسعود رضي الله عنه من أعلم خلق الله جل وعلا بالتفسير، من أعلم خلق الله جل وعلا بالقرآن، من أعلم خلق الله جل وعلا بالأحكام، بالفقه، رضي الله عنه وأرضاه، رغم أنه كان آنذاك لم يحتلم بعد، لم يبلغ بعد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنك غلام معلم. وصدق ربي إذ يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيها الأبرار، قال ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث: فحفظت 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعني فيها أحد. 70، قال حفظت 70 سورة من سور القرآن الكريم. عدد سور القرآن الكريم 14 سورة، 114 سورة في القرآن. قال 70 سورة حفظتهم مباشرة من فم النبي عليه الصلاة والسلام، فحفظت 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينازعني فيها أحد. كان حتى واحد يناقش فيها وينازعني ويجادلني في هذه 70 سورة، هذه ما فيهاش كلام أصلا، حفظتها مباشرة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فصار رضي الله عنه وأرضاه من قراء الصحابة كما سنسمع بعد قريب إن شاء الله تعالى. أحبتي في الله، لما اشتدت وطأة الأذى على الثلة المؤمنة بمكة، حين أرغت مكة المشركة آنذاك وأزبدت وأرعدت وأبرقت ودقت طبول الحرب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستضعفين من أصحابه أن يهاجروا إلى أرض الحبشة، ففيها ملك لا يظلم عنده أحد، إنه النجاشي أصحمة رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله تعالى، فقد مات مؤمنا بدليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين مات، صلى عليه صلاة الغائب، صلاة الجنازة على الغائب، قال: مات اليوم عبد لله صالح، ثم خرج وجمع الصحابة وصلى عليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. خرج جمع من الصحب الكرام من مكة أم القرى وهاجروا إلى بلاد الحبشة، فلما انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة واستقر بها، تبعه هؤلاء الكرام أغلبهم، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه، هاجر من أرض الحبشة إلى المدينة ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلازمه ملازمة شديدة. نال بعد فضل الله عز وجل، نال بها علما غزيرا وفهما ثاقبا، بل وكان من أقرب الناس هديا ودلا وسمتا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. في صحيح الإمام البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل عن أقرب الصحابة هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ليأخذوا عنه. حذيفة بن اليمان سئل: من هو أقرب الصحابة هديا وسمتا ودلا؟ الدل كما قال ابن الأثير في النهاية هو السمت، السيرة، السكينة، الوقار، حسن المنظر والمظهر والكلام، وهكذا، كل هذا يدخل تحت مسمى الدل والسمت. يعني هذا شكون هو أقرب الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه، مثلا الهدي في السنة، وكذلك في السمت والدل، مثلا في جلوسه، في كلامه مع الغير، في أدبه، في تواضعه، في أخلاقه، في سكينته، في وقاره، في مظهره، في منظره، كل هذا يدخل تحت مسمى الدل. قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: أقربهم هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه من النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. كيف لا يكون كذلك وقد كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شديد الملازمة له، حتى إن بعض الصحابة حسب ابن مسعود رضي الله عنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حسبوها من أهل البيت، يعني من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قريب من أقرب الناس له، يدخل ويخرج من كثرة أو لكثرة دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا يأتي بعض الصحابة من أمكنة بعيدة، ربما كاين أوقات يستأذنوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدخلوش إلا في وقت. عبد الله بن مسعود كأنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل في أوقات مختلفة وكثيرة، يدخل يخرج عن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى ظن بعض الصحابة وأبو موسى الأشعري وأخوه، كما قال أبو موسى الأشعري والحديث في الصحيحين، قال قدمت، أي من اليمن، قدمت أنا وأخي فمكثنا حينا لا نرى إلا أن عبد الله بن مسعود من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من كثرة أو قال لكثرة دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل بزاف، يعني تصور أنت مثلا تشوف إنسان يدخل هذيك الدار بزاف، واش تقول؟ تقول هذه داره، إذا ماشي داره دار خوه، ماشي دار خوه دار عمه. بعد يقولوا لك لا، هذا عنده علاقة طيبة بصاحب البيت فقط، هذا كاين محبة في الله، أخوة في الله فقط. عبد الله بن مسعود كان يدخل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما يدخل البيت آخرون، حتى إن أبا موسى الأشعري وأخاه رضي الله عنهما حينما جاء من اليمن ظن أن ابن مسعود، وبقي هذا الظن لمدة، قال فمكثنا حينا، ظن لمدة معينة أن ابن مسعود رضي الله عنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا هو وليد عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مثلا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مثلا قريب النبي صلى الله عليه وسلم، وليد عمته، هو وليد خالته مثلا، وليس الأمر كذلك، فهو من قبيلة هذيل رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الملازمة أيها الأكارم تدل على شدة حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يرضى أن يفارقه، يريد أن يكون شديد القرب منه، شديد الصلة به، ليأخذ عنه العلم، ليأخذ عنه الأخلاق والأدب، ليتعلم منه الصغيرة والكبيرة، ليتعلم منه القرآن، ليتعلم منه التفسير، ليتعلم منه الأحكام والأخلاق والأدب، ليذكر له أخباره مثلا وأحواله في السفر والحضر، في الصحة والمرض، في الرضا والغضب، وهكذا. فهذا دليل على شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. والذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام رجل مؤمن صادق في إيمانه. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه، ثلاث خصال اللي كانت فيه يلقى حلاوة الإيمان، يولي يشعر بحلاوة الإيمان. يعني حتى ربما تجده قليل ذات اليد، ما هوش غني، لكن ما شاء الله مرتاح، عنده حلاوة الإيمان، يشعر بالسعادة، بالسكينة النفسية، بالطمأنينة القلبية، براحة البال، بالسعادة في الدنيا قبل الآخرة، بانشراح الصدر. إذا سمع المؤذن كان في الصف الأول، إذا قال الله أكبر دخل في عالم آخر، وكأنه في ضيافة الرحمن جل وعلا. حاتم الأصم رحمه الله تعالى قيل له كيف تقضي صلاتك يا حاتم، كيفاش تصلي؟ قلنا كيفاش تصلي، نشوفوا إلى صلاتنا احنا رانا متقربين ولا لا، كيف تقضي صلاتك يا حاتم؟ قال أسبغ الوضوء ثم آتي موضع الصلاة في سكينة ووقار. منجيش نجري، منجيش نلهث، كي الناس يدخل يقول الله أكبر بعد باش يركع، يجي كأنه يجري، سبحان الله، علاش باش يقولك نلحق بالركعة؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، وفي لفظ وأتوها وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما جيش تلهث ثم بعد الناس الله أكبر ما يسمعوا غير تلهث. حتى بعض الفقهاء بعض أقول الفقهاء قالوا هذا الصوت يشبه الحرف، كأن يقول قالوا هذا يبطل الصلاة، حرف كلام ليس من جنس الصلاة يبطلها. سبحان الله. قال حاتم أسبغ الوضوء ثم آتي موضع الصلاة في سكينة ووقار، أكبر تكبيرا بتوقير، أقرأ قراءة بترتيل، أركع ركوعا بخشوع، أسجد سجودا بتذلل، أتمثل الجنة عن يميني والنار عن شمالي، والكعبة بين حاجبي، وملك الموت عند رأسي، وأعتبرها آخر صلاة لي، ثم وأتبعها الإخلاص ما استطعت، ثم أسلم وأنا لا أدري أيقبلها الله مني أم يردها علي. سبحان الله، شيء عظيم. إنما يحصل هذا لمن وجد حلاوة الإيمان في قلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يحب ربي عز وجل كثر من يحب زوجته. طيب تحب تعرف مثلا كيف ذلك؟ إنسان يسمع الله أكبر الله أكبر، يسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لك لنا جميعا هلموا لأداء الصلاة، هلموا لتكونوا من المفلحين، تعالوا لتسعدوا في الدنيا والآخرة. يجي رايح ينوض مثلا يصلي تقول لزوجته اقعد اقعد وينك رايح؟ تقولها صلاة. تقول لا تديني نحوس تركها ما كاين صلاة لا والو. بتولي على كل حال، هذا جاب وحدة نسأل الله السلامة وين نلقاها هذا. نعم، غير غير غير يقولنا منين نلقاها باش ما نزيدوش ندورو كما في هذوك الجوايا. نعم، اي سبحان الله. تقول لك ما تصليش، تقول لي ما كاين صلاه، نسال الله السلامه. كاين بعض الزوجات تسب الرب عز وجل، تسب الدين، نسال الله السلامه والعافيه. نعم، تقول له الرجل خايف مسكين يخافها يتسب بزاف وكذا، وتضرب وقيل دير ملاكمه ولا مصارعه ولا وش دير. نعم، خايف منها حسبها وقيل سانكي امضان في الكاراتي ولا كذا. نعم، يقول لك لا انا مش قاتلي نسمع. طيب انت الان اذا تحب ربي تصلي ويتحب زوجته أكثر من ربي، لا يقول لك أنا قاتلي ما نروحش قاتلي ما تصليش دركا. نعم، الله المستعان. هذا إن لم يتب إلى ربه جل وعلا فلنكبر عليه أربعة، لأنه ميت يعيش بين الأحياء. نسأل الله أن يهدينا سبل السلام. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لذا كان شديد الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الملازمة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جعلته يحرز العلم الغزير والفهم الثاقب، فكان من كبار القراء ومن أجلة المفسرين للقرآن ومن أعيان الفقهاء ومن أتقى الأتقياء. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقرئوا القرآن من أربعة. القرآن هذا خذوه على أربعة من الناس، استقرئوا القرآن من أربعة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما هوش الآن يقولنا الإنسان نأخذ غير على هذا. طيب الحمد لله الناس راهي تعلمت وما شاء الله راهي تأخذ عن هؤلاء إن شاء الله عن النبي عليه الصلاة والسلام بالسند الصحيح العالي كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: نأخذ طريق هدينا وسبيل منهجنا من المشكات النقية، من المنبع الصافي الزلال، عن صحابة رسول الله، عن نبيهم، عن جبريل، عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا. استقرئوا القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود بدأ به رضي الله عنه وأرضاه، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا. ففي القرآن كان قد أحرز قصب السبق رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قال كما سمعنا في الحديث السابق حينما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وطلب منه أن يسقيهما لبنا، قال: حفظت 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينازعني فيها أحد. اسمع معي أيها الحبيب اللبيب، للشرف الكبير والفضل العظيم الذي ناله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، روى أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمر النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر لأمر من أمور المسلمين. سهر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر ومعه عمر في بيت أبي بكر، لماذا؟ لأمر من أمور المسلمين، قضية من القضايا، لأنه الأصل أنه ما يبقاش الإنسان يسهر هكذا وكذا، يسهر الإنسان لأمر ما، لقضية، في طلب علم، في نحو ذلك. أما هكذا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السهر بعد العشاء. لماذا؟ لأنه إذا نام بعد العشاء استيقظ نشيطا لصلاته الصبح. أما اللي يقعد حتى الوحدة والوحدة ونص والزوج بعد يقول لك والله ما نقدر نفطن، خاصة الآن رانا في الربيع الحالة، والله غير معليش كي نصلي على 9 ونص. لا لا يا أخي الكريم، ما يجوزش هذا. صلاة الصبح في وقتها، إذا بزغ الفجر دخل وقت صلاة الصبح ويخرج وقتها بطلوع الشمس. أما أن تصليها في وقت الضحى هذه ما هيش صلاة الصبح، هذه صلاة الصباح. نعم. الشاهد أيها الكرام، يخبرنا عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم سهر يعني في بيت أبي بكر لأمر من أمور المسلمين ومعه عمر رضي الله عنه. قال عمر بن الخطاب: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرجنا، فلما اقترب من المسجد الليل فلما اقترب من المسجد سمع قارئا يقرأ القرآن. سمع قراءة، النبي عليه الصلاة والسلام سمع قراءة في المسجد، قراءة تهز القلب هزا، قراءة ترج النفس رجا، قراءة من سمعها خشع بإذن الله جل وعلا إن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قراءة مؤثرة. قال عمر بن الخطاب: فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع للقراءة حتى كدنا أن نعرفه، حتى خلاص قربنا عرفوه بهذا الصوت، عبد الله بن مسعود، قراءة عبد الله بن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، ينسب إلى أمه، وأمه تكنى بأم عبد، أمه كنية على الأم تاعه أم عبد، هو ابن من؟ ابن أم عبد. من سره أن يقرأ القرآن رطبا، في لفظ ابن ماجة غضا أي طريا كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. لما سمعها عمر، اسمع البقية، قال: ثم جعل عبد الله بن مسعود يدعو، جلس يدعو، جلس وراه في الدعاء، هو ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام، بل يراه كان بالقرب من المسجد، والمسجد ما تصوروهش كبير، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، جلس عبد الله بن مسعود رأوه في المسجد كان يقرأ القرآن أنا ويدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سل تهطع سل تعطى سل تعطى، يعني اسأل ربك يستجب لك، اسأل ربي يستجب لك، سل تعطى سل تعطى. قال عمر بن الخطاب فرغبت أن أغدو إليه لأبشره، قلت بإذن الله الصباح أنا الأول نروح نبشره. أو النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القراءة تاعك من أحب أو من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أمي عبد الدين الأولى، والثانية أنت كنت في الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لك سل تعطاه سل تعطاه، يعني إن شاء الله دعاء مستجاب. قال قلت نروح نبشره، لأغدون إليه ولا أبشرنه. قال فلما غدوت إليه لأبشره قال ما جاء بك؟ قلت لأبشرك. قال قد سبقك بالبشرى أبو بكر رضي الله عنه. قال عمر فوالله ما سابقته في شيء إلا وقد سبقني. لا إله إلا الله. أبو بكر كان فاته وهو الصباح رانا الليل رحت ترقد تنوض صباح صلاة الفجر سبقه وكتاش لا أدري. المهم أن أبا بكر رضي الله عنه كان سباقا إلى الخيرات، وبمثل هؤلاء ينبغي أن نتشبه، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قراء الصحابة الفضلاء رضي الله عنهم جميعا، وكان من كبار مفسريهم، وهو القائل كما عند البخاري وغيره والله الذي لا إله غيره والله الذي لا إله غيره ما من آية نزلت ما من آية في كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم متى نزلت وفي من نزلت، أبليل أم بنهار، أفي سهل أم في جبل، أفي حضر أم في سفر، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا أو تبلغه الإبل لأتيته. يقول ما من آية في القرآن يقسم إلا وأنا أعلم متى نزلت في من نزلت أين نزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله عز وجل مني بتفسيره بتأويله، هو أعلم بناسخه ومنسوخه بمحكمه ومتشابهه، لو أعلم أحدا هو أعلم بالقرآن مني تناله المطايا وتبلغه الإبل أي يمكن أن يوصل إليه لأتيته لأتعلم وأزداد علما. فالرجل كان بحرا في التفسير، وكان من أشهر القراء، وكان من أجل الفقهاء، حتى إنك حينما تنظر مثلا في الثروة الفقهية التي خلفها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه تجدها ثروة فقهية غزيرة وهامة جدا. وله تلاميذ بالكوفة، مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي، عامر بن شراحيل الأسود وغيرهم من كبار فقهاء الكوفة أخذوا فقههم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه نحيل البدن قصير القامة، حتى إنه صعد ذات مرة في شجرة الآراك ليجتني آراكا، نحي عود الآراك سواك تعود الآراك، عنده شجر هو في أرض الحجاز، عبد الله بن مسعود صعد في شجرة باش ينحي عود الآراك، فهبت ريح فجعلت تكفأه، يعني كما نقول احنا تديه الريح، خفيف هو يعني ضعيف هزيل نحيف البدن ضعيف البنية قوي الإيمان قليل المال غني النفس، تقي نقي طاهر علم رضي الله عنه وأرضاه، جعلت الريح تكفأه. ولما جعلت الريح تكفأه ظهرت ساقاه، بنو السيقان انتوعوا، فجعل بعض الصحابة يضحكون، بدأوا يضحكوا الصحابة، هم شوفوا طلع في الشجرة وبعد الريح تديه فيها، قد يتصور أنت الريح تديه، الأصل واحد كي يكون شوية خشي الله ما تديهش الريح بأقدر، لكن هو خفيف بزاف، الريح تكفأه. ثم زاد طلعت له على جهة السيقان انتوعوا، بنوا يعني السيقان توعوا ضعاف، بعض الصحابة بدأوا يضحكوا هكذا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ لكم تضحكوا. قالوا: والله يا رسول الله نضحك من دقة ساقيه. شو شحال السيقان توعوا، يعني الساق توعوا ضعيفة، ما كان ولو الحمى كان مش كامل سمين، ضعيف بزاف. اسمع الجواب من الذي لا ينطق عن الهوى، رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. الله أكبر، هذوكم تشوفوا فيهم ضعاف كي نحطهم في الميزان، والله لهما أثقل من جبل أحد. جبل عالي جدا، جبل أحد سبحان الله، ثقال، هذو ثقال على جبل. نعم، لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. العبرة أيها الأكارم ليست بضخامة الجثة، لو كنا إنما نتفاضل، لو كانت المخلوقات إنما تتفاضل بضخامة الجثة لكان الفيل أفضل منا. لو كنا نتفاضل، يعني المخلوقات لو كانت تتفاضل بالجمال لكان الطاووس أفضل منا. إنما نتفاضل عند الله عز وجل بقلوبنا وأعمالنا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، تراه من الذكاء نحيل جسم عليه من توقده ذكاء، إذا كان الفتى ضخم المعالي فليس يضيره إذا كان الفتى ضخم المعالي فليس يضيره الجسم النحيل، تراه من الذكاء نحيل جسم عليه من توقده دليل، إذا كان الفتى ضخم المعالي فليس يضيره الجسم النحيل. ليست العبرة ضخامة الجثة عند الله، ليست العبرة بالأموال عند الله عز وجل، ليست العبرة عند الله بالجمال، ليست العبرة عند الله بالأسماء، ليست العبرة عند الله بالأرصدة. شحال عندك في الرصيد الفلاني، كونت تاعك بالدولار وبالدينار وبالأورو وبالريال وبالكذا، أبدا. إنما العبرة عند الله جل وعلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا ينفعه النسب ولا المال ولا المنصب ولا الجاه ولا الجمال ولا الوزن في الدنيا، يعني الميزان ضخامة الجثة، إنما ينفعه عمله الصالح. نسأل الله أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رغم هذه الشهادة لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، ورغم الشهادة الأولى من النبي عليه الصلاة والسلام إنك غلام معلم، ورغم الشهادة الأخرى استقرئ القرآن من أربعة، إلا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان شديد التواضع، يعرف قدر نفسه، ما كان يتعالى أو يتكبر على الناس. في رواية أبي نعيم والحاكم أنهم أكثروا عليه مرة، بدأوا يمدحوا فيه ويزكيوا فيه ويثنيوا على ابن مسعود رضي الله عنه، فقال رضي الله عنه وأرضاه: والذي لا إله غيره لو تعلمون علمي لحثيتم على رأس التراب. قالوا: كنت عارفوا وش نسوى أنا يا، جيبوا التراب تحطوه على رأسي، يعني لا شيء. وهذا من كمال تواضعه رضي الله عنه وأرضاه، وإلا فهو في المنزلة السنية والدرجة العلية والمكانة السامقة تبوأها بتقواه وصدقه ويقينه وقوة إيمانه رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته المنية حضر يعني زاره عثمان بن عفان وهذا في خلافته وهو رضي الله عنه تقلد القضاء وغيره في خلافة عمر وفي صدر من خلافة عثمان لما حضرته المنية زاره عثمان خليفة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه فقال له ما تشتكي فقال ابن مسعود ذنوبي قال ما تشتهي قال ابن مسعود رحمة ربي قال عثمان رضي الله عنه ألا أدعو لك الطبيب قال ابن مسعود الطبيب أمرضني يعني قدر لي ربي عز وجل هذا الحال ما فيهاش الآن طبيب ولا كذا قال عثمان رضي الله عنه ألا آمر لك بعطاء خصص لك مال من بيت مال المسلمين أعطيه لك ما تحتاج ولا كذا قال لا حاجة لي فيه حتى أفضى إلى ربه وخرجت روحه رضي الله عنه وأرضاه وذلك في السنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سلام على ابن مسعود سلام على ابن مسعود يوم أسلم وسلام عليه يوم هاجر إلى أرض الحبشة فارا بدينه وسلام عليه يوم انتقل إلى المدينة ويوم شهد بدرا والمشاهد الأخرى ويوم يبعث حيا اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كملنا 10 مجالس مجلس الجاي كما وعدتكم تبدأ كاين المسابقة إن شاء الله يعني الأسئلة وجدر وحتيكم للجوائز بإذن الله تعالى باش نشوفوا اللي كان يتبع ويحفظ واللي كان متكي على السواري برك راهو نعم ينعس شويه وكذا هذاك ما راحش يدي الجائزه الا ان يشاء الله